هبة وجلال بها الضعن، كل خطوة يمشيها محن، طير وفقد أهل وطن، تضحية حرامة جفان، ضعن ويسير الكربلاء، هبة جلال بها الضعان، كل خطوة يمشيها محن، طير وفقد أهل وطن، وللتضحية حرامة جفان، ضعن ويسير الكربلاء، بالعزم شا بين الأهل، وياهم يسير الأجل، ما ظل للرجعة كل ساعة عباس نزال، محمل الحور يعدل، بالعزم شا بين الأهل، وياهم يسير الأجل، ما ظل للرجعة أمل، كل ساعة عباس نزال، محمل الحور يعد المشاعر كلها مكسورة، عين أبو فاضل على الغورة، ما يفارقها أبدا، تشعر بعطف ودفع لما تنظر راية العباس، وعن ما لحظة ابتعد المشاعر كلها مكسورة، عين أبو فاضل على الحورة، يفارقها أبدا، تشعر بعطف ودفع حساس لما تنظر راية العباس، وعن ما لحظة ابتعد ظل مشت بيت فاطمة معززة ومكرمة، لو تشعري بلحظة الظما العباس يجي غيمة سمان، ظل مشت بيت فاطمة معززة ومكرمة. لو تشعري بلحظة ظما العباس يجي غيمة سما شمس وقمر حرسوها المدللة يسموها شمس وقمر حرسوها المدللة هبة جلال بها أمل الكلمات هبة جلال بها كل خطوة يمشيها محام طروف قد أهل وطن للتضحية حرام جفان ضعنوا يسير الكربلاء بالعزم مشى بين الأهل وياهم يسير الأجل ما ظل إلى الرجعة كل ساعة عباس نزل محمل الحور يعدل المشاعر كلها مكسورة عين أبو فاضل على الحورة ما يفارقها أبد المشاعر كلها مكسورة عين أبو فاضل على حورة ما يفارقها أبد تشعري بعاطف ودفء وإحساس لما تنظر راية العباس تشعري بعاطف ودفء وإحساس لما تنظر راية العباس وعنها ما لحظة بتعد المشاعر كلها مكسورة عين أبو فاضل على ما يفارقها أبد تشعر بعاطف ودفء إحساس لما تنظر راية عنها ما لحظة بتعد ظل مشت بيت فاطمة معززة ومكرمة ظل مشت بيت فاطمة معززة ومكرمة لو تشعر بلحظة ضمى العباس يجي غيمة سما ظل مشت بيت فاطمة معززة ومكرمة لو تشعر بلحظة ضمى العباس يجي غيمة سما شمس وقمر حرسوها المدللة يسموها شمس وقمر. المشاعر كلها مكسورة، عين أبو فاضل على الحورة ما يفارقها أبدا. المشاعر كلها مكسورة، عين أبو فاضل على الحورة ما يفارقها أبدا. تشعر بعطف ودفى وإحساس لما تنظر رايته عنها ما لاحظة بتعب. المشاعر كلها مكسورة، عين أبو فاضل على الحورة ما يفارقها أبدا. تشعر بعطف ودفى وإحساس لما تنظر رايته مشيت بنت فاطمة معززة ومكرمة. لو تشعري بلحظة ضمى العباس يجي غيمة سماء. ظل مشيت بنت فاطمة معززة ومكرمة. لو تشعري بلحظة ضمى عباس يجي غيمة سماء. العباس يجي شمس وقمر حرسوها المدللة يسموها شمس وقمر حرسوها المدللة. من ترتحل غريبة بعد المعزة والدلال بيد العدا سبية. يا ريت يا أبو الفضيل شفتها من ترتحل غريبة بعد المعزة والدلال بيد العدا سبية. حسرته السبايا شد الحبل ماشيهم عن كربلاء هضموا بلا شكد فاجعة ورزية. ما دام حسرته السبايا شد الحبل ماشيهم عن كربلاء هضموا بلا شقد فاجعة ورزية. ظلموها قلة صبوها بوقت الشدة شتموها ومن العشية ما ظل حتى الشدة صبورة. للسما شكورة محتفظة نسورة ذي العقيلة زينب العظيمة تنبض بعزيمة ترفض الهزيمة أعظام جليلة بالشدد صبورة للسما شكورة بالتفاني صورة هذه العقيلة زينب العظيمة تنبض بعزيمة ترفض الهزيمة أعظام جليلة بالشدد صبورة للسما شكورة للتفاني صورة هذه العقيلة زينب العظيمة تنبض بعزيمة ترفض الهزيمة أعظام جليلة ترفض الهزيمة أعظام يا ريتك يا أبو الفضيل شفتها من ترتاح الغريبة بعد المعزة والدلع بيد العدا السبيل يا ريتك يا أبو الفضيل شفتها من ترتح الغريبة بعد المعزة والدلال بيد العدا السبيل مدامي أسرته السبايا شد الحبيل مشيها عن كربلة هضمو بلا شكت فاجعة ورزية كربلة هضمو بلا شكت فاجعة يا ريتك يا أبو الفضيل شفيتها من ترتح الغريبة بعد المعزة والدلال بيد العدا السبيل مدامع حسرته السبايا شد الحبل مشيه عن كربلا هضمه بلا شقد فاجعة ورزية ظلموها ظلت صبورة بوقت الشدد ظلموها ظلت صبورة بوقت الشدد شتموها من العشيرة ما ظل أحد ظلموها ظلت صبورة بوقت الشدد شتموها من العشيرة ما ظل أحد الشدد صبورة للسماء شكورة للتفاني صورة هذه العقيلة زينب العظيمة تنبض بعزيمة ترفض الهزيمة أعظام جليلة بالشدد صبورة للسماء شكورة للتفاني صورة هذه العقيلة زينب العظيمة تنبض بعزيمة ترفض الهزيمة أعظام جليلة ترفض الهزيمة مسيرة ونكتمل بيها مسيرة وتكتمل بيها عظيمة زينب بعيوب بصيرة دمعها هز عاديها أميرة حتى لو قالوا أسيرة مسيرة وتكتمل بيها عظيمة زينب بوعيو بصيرة دمعها هز عاديها أميرة حتى لو قالوا أسيرة أسيرة تنبض بإيمان مبدأ القرآن خلد الدم الشهيد هالإرادة غيرة تنصر الإسلام تهزم الظلام واللي يحفظها الشرف دم الشهادة واللي يحفظها الشرف مسيرة وتكتمل بيها مسيرة وتكتمل بيها عظيمة زينب بوعيو بصيرة دمعها هز عاديها أميرة حتى لو قالوا أسيرة أسيرة تنبض بإيمان مبدأ القرآن خلد الدم الشهيد هالإرادة غيرة تنصر الإسلام تهزم الظلام واللي يحفظ هالشرف دم الشهادة واللي يحفظ هالشرف أمضي بضام